الله عليه وبركاته وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على دربه ومنواله ومنهاجه يوم أن نلقاه. ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء وفي هذا المجلس، مجلس يوم الخميس ليلة الجمعة الطيبة المباركة، نعقد هذا اللقاء أيها الأخوة الأكارم للحديث عن أدب من الآداب الإسلامية العظيمة التي تكلم عنها الإمام ابن عبد القوي المرداوي الحنبلي رحمه الله. وهذا الأدب أيها الأحبة الأكارم هو أدب عظيم، ألا وهو أدب اللسان. أدب اللسان، ذلك اللسان الذي يتحدث فيه المرء طيلة أيامه إلى أن يموت. ولذلك العلماء اعتنوا بأدب اللسان اعتناء بالغا، اعتناء عظيما، حتى أنهم جعلوا موضوع اللسان من أهم الموضوعات التي ينبغي على كل عبد مسلم أن يتعرف عليها، حتى على أحكامها وفضائلها وآدابها وما يتعلق بها. يقول الشاعر وهو صاحب المنظومة ابن عبد القوي رحمه الله: ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. كل من يريد السلامة لنفسه ويريد لنفسه الصيانة والسلامة من العيوب والآثام والبراءة منها، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يصن جوارحه. الجوارح هي الأركان التي يقوم بها المرء بالأفعال، وعادة الأركان المقصود بها هي الأعضاء، لأن هذه الجوارح أو هذه الأركان التي يقوم بها، أركان الجسد أقصد، التي يقوم بها الإنسان، لا يمكن للإنسان أن يقوم بأي حركة إلا من خلال هذه الأركان، فعليه أن يصونها، عليه أن ينتبه حينما يريد أن يواقع أي شيء. الآن المشية، الآن اليد، الآن عليه أن ينتبه إلى قضية القلب وهو ملك الأعضاء وملك الجوارح. لذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يعتنون بهذا اعتناء شديدا، حتى أن الإمام محمد بن فضيل البلخي رحمه الله كان يقول: والله ما خطوت خطوة مذ 40 عاما إلا وأنا أعرف أين مدخلها ومخرجها. 40 عام لا يخطو خطوة إلا ويعرف مدخلها ومخرجها وأنها كانت لله سبحانه وتعالى. تخيل 40 سنة يعد على نفسه هذه الخطوات، يعد على نفسه هذه المشيات، يعد على نفسه هذه الحركات. فإذا صيانة هذه الجوارح، وصيانة هذه الجوارح لا يمكن أن تتم أيها الإخوة إلا بصيانة ملكها. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إن القلوب إذا استرسلت في غيها كانت بليتها على الأجسام. إذا القلب استرسل في الغي والغوى والهوى والانحراف، إن القلوب إذا استرسلت في غيها كانت بليتها على الأجسام. البلاء يكون على ذات الجسد. ولذلك سبحان الله، كل من آتاه الله عز وجل ذلك القلب السليم آتاه الله عز وجل جوارح طيبة. وقد ثبت عن سيدي وحبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد أنه كان يقول: اللهم إني أسألك قلبا سليما. يقول ابن رجب رحمه الله: وقد أتى أناس عند بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان ذلك الصحابي قبل أن يموت يقول: والله إنني مسرور بلقاء الله، أحسن الظن بالله. قالوا: لماذا؟ قال: إن قلبي كان سليما ولساني كان عفيفا، فلم أجعل في قلبي دغل ولا حقد ولا غل ولا بغض ولا ضغينة أبدا، ولساني كذلك. ولذلك لما قيل لأحد العلماء وهذه كلمة الحقيقة جميلة. قيل لأحد العلماء: ما أطيب شيء في الحيوان؟ طبعا هو تكلم من وجهة نظره. قال: الإنسان والقلب. فقالوا له: وما أخبث شيء في الحيوان؟ أطيتوني بشيء أخبث شيء في الحيوان؟ فأتاهم باللسان وبالقلب. فقال: يعني كيف هذا؟ لا يمكن أن يعقل. قال: إذا طاب اللسان إذا طاب القلب طاب اللسان، وإذا خبث القلب خبث اللسان. ولذلك نجد فعلا أن من كان لسانه طيبا، لسانه كلامه حلو وكلامه رائع وكلامه جميل، اعلم يا أخي الكريم أن قلبه طيب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك لما سيدنا محمد كان يقول: اللهم إني أسألك قلبا سليما، ما كان يسأل الله عز وجل هذا الأمر هكذا حاشا اعتبار صلى الله عليه وسلم، كان يسأل لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا القلب بالفعل هو المحرك، هو الدينامو. ولذلك الملك إذا صرح كل ما يكون تحت مملكته يصرح. لاحظ يا أخوان في الدولة الأموية، الدولة الأموية مثلا كان قبل عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان هنالك عدد من الحكام كان بعضهم فجرا، ولكن انظروا إلى لما أتى إلى عمر بن عبد العزيز كيف أن العلماء كانوا يتكلمون عن سيرته شيئا عظيما، حتى أن عمر بن العزيز في عصره كما ترجم له ابن الجوزي كتاب له كان ابن الجوزي ترجم لعمر بن عبد العزيز كتاب وترجم لابنه عبد الملك كتاب، حتى ابنه عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز كان يقول: يا أبت إني أريد أن تقوم بالحق وأن تنفذ الحق، فوالله يا أبت ما أبالي أن غلت بي وبك الخدور في ذات الله. قال: أنا بدي إياك تقول الحق وبالحق. يا أبت لا أبالي أن غلت بي وبك الخدور في ذات الله. هذا ابن الملك ابن الحاكم، ما قال له اشتري أحسن السيارات وأفخم العمارات. فعمر بن عز كان يقول: إني أعالج يا بني، إني أعالج أمرا هم عليه الكبير وشب عليه الصغير، وإني أحاول أن أعالج الناس حتى أدفعهم إلى الحق وهم يدفعوني إلى الباطل، ولكني ومع تجارب الأيام سأمضي بهم في ذات الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز في عصره يا إخوان الأكارم لما جاء رجل قال له السلام عليكم، جاء خطاب من رجاء بن حي والكندي الفلسطيني، رجاء بن حي والكندي الفلسطيني الذي اشرف على بناء قبة الصخرة، واتى عبد الملك بن مروان واتى به وكان عالما محدثا جليلا رحمه الله تعالى. قال: يا امام، ان هذه المدينة مدينة قد كثر فيها الخراب. قال: وعليك السلام، اما بعد فقد وصلني مرسوم خطابك وإني أقول لك: حصنها بالعدل والسلام. بس كلمة واحدة: حصنها بالعدل. ذلك عصر عمر بن عبد العزيز كان عصر كله يا إخواني الأكارم إيش؟ عصر العدل، عصر العدل. ولذلك فعلا إذا صرح الحاكم صرح المحكوم. يعني لما قيل إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ما أتى هذا الكلام بالعبث أبدا، كما نقل ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملك فعلا هو القابضه وهو الرابط الحقيقي في مكون هذه الامه. لذلك يا اخوان الاكارم وهكذا قلبي وقلبي، اذا اعتنينا به واذا حرصناه واذا حاولنا ان نخليه من كل العيوب والافات والاوضار والذنوب بإذن الله عز وجل تلقائيا تلقائيا تلقائيا مباشرة كل أعضاءنا وحركاتنا في ذات الله عز وجل ولله عز وجل. لذلك يا أيها الأحبة الأكارم، عندنا مشكلة الآن نعانيها في عصر المادية المفرطة، ألا وهي مشكلة القسوة في القلب، قسوة القلب. ولما جاء رجل عند الإمام إبراهيم الخواص رحمه الله وكان يقول له: أعطني علاج قسوة القلب، علاج فقال لك فتش في نفسك عن قراءة القرآن في كل يوم وتر، عن أكل الطيب والطعام الحلال، عن استغفار الأسحار، عن قيام الليل، المحافظة على أوامر الله والانتهاء عن نواهي الله. فإذا كنت كذلك فاعلم أن قلبك لن يقصر. يا إخواني خلينا الآن نعالج هذا في واقعنا، نعالج هذا في واقعنا، سنجد فعلا القسوة التي طغت وعمت، حتى أننا أيها الأحبة الأكارم صرنا نخجل من البكاء من خشية الله، نخجل. كانوا سابقا بعض الناس يرائي حتى يقال انه بكى من خشيه الله. الان لو ان رجل بكى من ايه او من حديث قال بدا يدرش. للاسف الشديد يا اخوان قلوب سامحوني اتسخت بالمعاصي بالذنوب، لذلك اصبحنا نعاني معاناه شديده. كان محمد بن اقبال الشاعر الهندي المسلم المصري الهندي يقول هذه الحضاره علمتنا كل شيء لكن لم تعلمنا شيئا واحدا الا وهو سقوط الدمعه. ما اصبحنا ايها الاحبه فعلا عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باكت في سبيل الله، عين بكت من خشيه الله. لذلك ايها الاحبه الاكارم هذه الجوارح تحتاج الى هذا الاصلاح، الاصلاح الحقيقي، اصلاح ميكانيكيه القلب. اصلاح ميكانيكيه القلب يا اخوان، كيف القلب يتحرك؟ كيف القلب يهوى؟ كيف القلب يقبل؟ كيف القلب يكبر؟ كيف القلب يعلق؟ راح تناظر نفسك وانت الذي تعرف قلبك وما يحتوشه من اشياء ومن اثار ومن ذنوب. هذا ايها الاحبه الاكارم امر مهم جدا. جاء احد الناس عند احد الصالحين، نقل هذا عن سفيان الثوري، نقل هذا عن جعفر بن محمد بن ابي طالب بن جعفر الصالح، نقل عن غيره عن غيره، والحقيقه انني لم اجد لذلك سندا ثابتا. لكن جاء له وقال اني اجد انا بعد يعني انا في قلبي حصره، انا قلبي مليء بالبعد عن الله. يا اخواني هذا الكلام كان في اي عصر؟ في القرن الثاني، في القرن الثالث، ها؟ الآن يا إخواني نتكلم في القرن إيش؟ ها يا إخواني؟ خلينا نقول القرن ال21، خلينا نعزوه إلى قرن الجاهلية المعاصرة اللي طغت فيه الحياة المادية. فقال إنه أنا أجد أنا من بعدي عن الله. وكل عصرهم يا إخواني ماذا كانت فيه؟ يعني هل كانت فيه مدنية منتشرة كما في عصرنا الحضارة؟ فقال له كلام ينبغي أن نعين وأن نحفظه، وإنه لا نقوله قولة من يريد أن يحفظ كلاما فيزفه إلى الناس كما تزف العروس إلى كما تزف العروس من بيت أهلها إلى بيت زوجها أو هاجسها، وإنما نتفكر. كان يقول له عليك بعروق الإخلاص، إخلاص عرق داخل في الجسد نابت في الجسد، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى، صب عليه ماء الخشية، صفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكأس الرفق، ومضمضه بمضمضة الاستغفار، وأقلع عن الجشع والطمع، تشفى من مرضك هذا بإذن الله. شوفوا كيف كان يتكلم يربط الأشياء الدنيوية بأعمال القلوب، أعمال القلوب التي نحن بحاجة إلى أن نعمر قلبنا بالطاعة بالأعمال الصالحة، أعمال القلوب، أعمال القلوب اللي هي إعمار القلوب، إعمار القلوب بلا إله إلا الله، إعمار القلوب بالأعمال الصالحة. هذا أيها الأحبة هو معنى صيانة القلب، هو معنى صيانة القلب. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله اهتدى. ولذلك أيها الأحبة الأكارم نحن في كل جمعة بعض أهل العلم ذكر أن من أركان الجمعة كما هو عند السادة الشافعية رأيهم من أهل العلم قالوا من أركان الجمعة تذكير الناس بتقوى الله، نتقل اتقوا الله. قال الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ماذا فعلت بك كلمة اتق الله في كل يوم تسمعها في كل جمعة تسمعها؟ بالله عليك ماذا فعلت في قلبي وفي قلبي؟ نحن في لو أن الرجل قدر أن يعيش 60 عاما وكان في كل يوم يذنب ذنبا واحدا، كم سيذنب يقابل الله؟ أكثر من 27,000 ذنب. معنى التقوى يا إخواني الكرام التوقي، توقي توقي، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كناشف فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من العصر. لما جاء رجل عند عمر رضي الله عنه كيف التقوى؟ قال هل مرت بطريق ذا شوك؟ قال نعم. قال كيف فعلت؟ قال اتقي. قال بذلك اتقي، اتقي طريق الحرام كي كما تتقي الطريق الموجود أمامك الآن فيه من الشوك ومن الحجارة ومن الدعافر ومن ابتعد عنه. هنا يا اخوان الكرام يحصل تعمير القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث الذي اخرجه الامام احمد في المسند من حديث انس رضي الله عنه وارضاه، اسمع يا اخواني ما اجمل هذا الحديث، قل لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه. تخيل يعني اذا كان قلبك فيه اخطاء، ليس اخطاء وإنما فيه انحراف، فيه دغل، فيه فإيمان ذلك الرجل ليس مستقيما، لا يحسن استقامة، ليس مستقيما. لذلك لاحظ هذه الكلمة يا أخي الكريم وتأمل فيها، كيف أن رب العالمين أراد منك فعلا أن يكون قلبك سليما حتى يستقيم إيمانك. إذا كان إيمانك ليس بهذه الطريقة فلن يكون إيمانك مستقيما. وجاء رجل عند الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، أيها الأحبة، جاء رجل عند الحسن البصري رحمه الله فكان يقول كلمة عظيمة، كان يقول كلمة عظيمة، داوي قلبك، كان يقول داوي قلبك، فإن حاجة العباد إلى الله سبحانه وتعالى بصلاح قلوبهم. داوي قلبك، كيف معنى داوي قلبك؟ الآن يا أخواني الأكارم إحنا إذا حصلت لنا أي مرضى بسيطة مباشرة نهرع إلى الصيدلية، لكن صيدلية القلوب لا نهرع إليها، صيدلية القلوب لا نهرع إليها، نحن نهرع إلى صيدلية الأمراض العضوية النفسية، لكن فعلا صيدلية القلوب لا نهرع إليها. لكن لا قلبك حاجة الله، هل الله يحتاجك؟ لا، ولكن المقصود من الكلام أن حاجة الله بمعنى أن الله يريد منك سبحانه وتعالى أن يستقيم قلبك على طاعة، أن لا تروح كروغان الثعلب. لذلك أيها الأحبة الأكارم هنا نبدأ صيانة القلب. لماذا بدأنا بالقلب في الأدب؟ لماذا بدأنا بالقلب في الأدب؟ لأن القلب إذا ضبط كل جسد الإنسان يصبح أيها الأحبة الأكارم مهيئا للأدب. قال سبحان الله يتهيأ هكذا قلبيا نفسيا وروحيا لأن يعني يكون فعلا مؤدبا. والأدب يكون مع من أيها الأحبة؟ مع الله عز وجل ومع العباد. ويا للأسف أن بعض الناس أيها الأحبة يحسن الأدب مع الله فعلا، وتراه يخشع في الصلاة، يخشع في الأعمال الصالحة، في الزكاة، يخشع في الحج، لكن خلقه مع الناس من أشرس الناس، خلقه نزق ولسانه ذرق. نزق يعني سيء الخلق، وذرق يعني فاحش اللسان، هذه مشكلة. أنا أعرف رجل يا إخواني حقيقة يسبقنا إلى الصلاة، بالأمس حصل بينه وبين رجل ما اختلاف في عمارة من العمارات أمامي، أعطاني وهو يسب على باب ذلك الرجل سب وشتم، والله يا إخواني ما أعرف من أين أتى بهذه الشتائم، قاموس غريب، شتائم غريب عجيب، ألفاظ وألفاظ أيها الأحبة قبيحة، فجة فجة لا يمكن أن تعقل، تخرج من رجل يصلي الصلوات الخمس، تخرج من رجل يتكلم عن ذلك الرجل لماذا لا يصلي في المسجد. يا أخواني الأكارم لما جاء رجل عند سفيان الثوري وقال اسمعوا بالله عليكم هذه الكلمة العظيمة العظيمة العظيمة، خذها تألفها احفظها ووعوها، فقال له يا أبا عبد الله أصلي في الصف الأول خلف الإمام بالجهة اليمنى أم بالجهة اليسرى؟ فقال له، وكان يعلم أن عليه مشكلة في الماء، قال صلي في الصف الأخير وانظر من أين مقامك وما شاء الله. تخيلت يا اخوان الكلمه صلي في الصف الاخير وانظر من وين الطعام والشراب مالك دراهمك بعض الناس الدراهم عنده يا اخواني تقضي على كل العباده تقضي على العلم يعني تجد ان ذلك الرجل اليوم اتصل علي رجل وقت العصر قال انه عندي اخوه ملتزمين صالح صلوا في المسجد محسوبينهم الناس فضلاء بدهم يحرموا اختهم من الجهاز واختهم كل ما تاتي عندهم يجيبوها الجلطه والخطه حتى بيقول لي هل يعني هذه المراه لا تذهب تزوركم؟ كان السؤال عن هذا الموضوع. سبحان الله اخواننا الكرام ايش معنى ايش ماذا فعلنا بين الدين؟ ماذا فعلنا بين الادب؟ ماذا فعلنا بين العلم؟ اذا احنا يا اخواني نخالف افعالنا ولذلك الشاعر يقول واراك تفعل ما يقول وبعضهم ملك اللسان يقول ما انت بشوفك ما بشوفك تقول كلمه وتفعل واراك تفعل ما تقول وبعضهم ملك اللسان يقول ما لا يفعل والله نتكلم كلام جميل منطيق يقولون ان الرجل متكلم منطيق يعني يتكلم بكلام رائع لكن لما بده يفعل ما يفعل وربما يسري على الاخرين يعني اذا جاء رجل فقال له اتق الله يقول هو يتكلم جنبي اللي بجنبي كلام اللي بجنبي اما انا اتق الله لا انا مختلف هذه المشكله انك تظن ان الموعظه اذا وقعت تقع على منه بجانبك فالكريم عالج نفسك انا يجب علي انا وانت ان نعالج امورنا جميعا نعالج انفسنا جميعا لذلك يا اخواني هذا الرجل كما قلت لكم يحافظ على الصلوات لكن يريد ان يحلب اخته من الميراث ما الفائده من ذلك او ينازعها في الميراث او يضايق عليها او يظل يخاجلها يخاجلها يخاجلها حتى تقول خلاص سامحتك وهي بتقول في نفسها الله ينتقم منك اخواني الاكارم هنا المشكله انه احنا لا نريد ان ناخذ الدين بالكلام يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه طوبى لرجل قوام بالحق فعال قوام فعال تقول لا تفعل هذا ليس تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم اسال الله لا يجعلني واياكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون لذلك ايها الاحبه الاكارم هنا مربع الفرس هنا الحد الحقيقي من هنا تعرف حقيقه الايمان من هنا تدرك معنى انك امنت بالله عز وجل حقا حقا تعبدا ورقا وهنا استفت قلبك طيب افتاك الناس وافتاك يعني لو جاء رجل وقال ما شاء الله وجهك منير بالايمان عاد انت صدقت الموضوع خلاص تظن انك انت خلاص وانت بتعرف طب وبتفجر واذا خلوت المحارم بالله انتهكت صلى الله يعافيني واياكم شو بده ينفعك بكلام فلان لما جاء رجل عند سيدي الامام احمد رحمه الله وقال يا له من يوم جميل قد لقيته فيه قال هل الامام احمد قال اقعد ايش تقول هذا الكلام وما تدري من انا كلام الامام احمد اقعد ليش تقول هذا الكلام وما تدري من انا من وين انا رجل اثنى على الامام احمد فقال له ان قال له كلاما طيبا في حقه قال وما يدريك اني كذلك قال اني اظنك ظنا قال دع الظن لك لا تهتم إن حتى الناس أثنوا عليك لا تهتم أنت تعرف نفسك هنا هنا هنا وين أفتاك الناس وأفتاك إيش المعنى؟ جيت كل رجل أريد أن أشتري السكين فقال لك السكين جائز لكن أنت رايح شاريه عشان تقتل فيه مسلم قل والله الشيء أفتاك هنا هنا وين أفتاك يعني هنا تعرف أنك أنت راح تستخدم هذا الشيء لله أو لغير الله هنا تعرف نفسك هنا فعلا تدرك انك انت الرجل الذي سيطبق حدود الله سبحانه وتعالى ويقف عند حدود الله سبحانه وتعالى ويرعى محارم الله عز وجل ولا يهوم حول الحمى لذلك بعض الناس يبقى خلف يعني ذلك الرجل خلف المفتي لكي ياخذ منه الحلال هذا الموقف اليوم انا ذكرت لكم العصر قلت لذلك الرجل سبحان الله بعض الناس يريد ان يستفتي صاحب علم فتوى فيقول حطها بركبة عالم وجبت حسن حطيناها الظهر وبعض المفتين غفر الله لهم ما سامحهم انا ادري كيف يقولون هذا الكلام بقول عليها الرقم كانه هو بده يحمل اوزار كيف تقول عليها الرقم وانت يعني متحمل تلقى رب العالمين على الرقم احكي يا رب السلام والنجاه ما تحكي عليها الرقم قل ارجو اسال الله الامام احمد لما عدوا له الفتاوى ما كان كثيرا ما يقول يجوز كان يقول لعله يجوز كان يقول لا ينبغي كان يقول ايش المقصود انه يحذر ان يقول حرام هذا لانه من خشيه من الله سبحانه وتعالى جعلته يحذر ان يقول حرام حلال يخشى ان يكون رافع في قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ايش قال الله تفتوا على الله فالقصد انه تراه حريصا في استفتاء المفتي حتى ياخذ منه الجواب ثم يقول فرحان خلاص علقناها برقبة العالم لكن في مسائل مثل الميراث لا يذهب الى الاحكام الشرعيه التي تقضي مباشره فلماذا لا تقول كذلك بنعلقها برقبه القاضي بخرج منها سالم ليش لانه في فلوس لا مش هو نفسه بس انه في فلوس انك انت راح الان ايش تبتعد عن هذا المال وهنا ايها الاحبه لب المشكله ولذلك ورد حديث من كان بسنة ضعف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يعني أنت جعلت تريد الهوى أن يكون هوى صحيحا حتى يكون هوى تبعا لما جاء به حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أيها الأحبة تكلم عن قضية اللسان يكب الفتى في النار أصل لسانه وإرسال طرف المرء أنكى فقيمه اللي هو النظر النظر الحرام هذا سنجعل له في الأسبوع القادم حديث يكب الفتى في النار حصد لسانه وإرسال طرف المرء أنكى فقيمه هنا المشكلة الكبرى يا إخواني الأكارم يا أحبتي في الله لما جاء معاذ بن جبل كما أخرج الترمذي وقال الإمام الترمذي حسن صحيح قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أو يباعدني عن النار شوف سؤال النبي صلى الله عليه وسلم شوف سؤال معاذ يا أخي أنت شوف سؤال معاذ ولاحظ كيف أسئلة الصحابة فعلا يا إخواني كانت فعلا تعنى بالله والدار الآخر عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار حينما أحصيت أسئلة الصحابة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم عن العمل الذي يباعدهم عن النار أكثر من 35 سؤال وأحياناً الأجوبة تختلف باختلاف السائل فذاك يقول له عن بر الوالدين وذاك عن الصلاة على وقتها وذاك الجهاد في سبيل الله وذاك ذكر الله وذاك الرباط في سبيل الله وذاك ولا وهكذا هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له الصوم جنة العمل الذي يدخله في الجنة ويبعدنا الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ألا أخبرك برأس ذلك ألا أخبرك بملاك ذلك ألا أخبرك بعموده؟ قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة سلامه الجهاد في سبيل الله ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ما أعطى العمل الذي يدخل الجنة قال كف عليك هذا إنه معاذ رضي الله عنه يعني سأل قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال فكذتك أمك وهي كلمة يطلقها العرب يقولونها لفظا ولا يقصدونها معنى مثل ان يقول رغم انفه لصق انفه بالرغام اللي هو التراب لكن ما يقصدون قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس او هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم هنا يا اخواني الاكارم قضيه اللسان احنا صدقا يا اخواني لازلنا بحاجة إلى دروس وأنا أولكم في كيفية الكلام الطيب والكلام الحسن قال الله جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول وقال الله جل الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله جل الله وقولوا للناس حسنا. الألفاظ تعبر عن حقيقة فكر الرجل الحضاري. إحنا ألفاظ كثير من الناس يا إخواني الأكارم والله أن الإنسان مرات يخجل أن يمشي في السوق وهو يرى الغريب. أنني البارحة كنت خارج من بيتي فرجل يا إخواني يمزح مع رجل آخر يا إخواني الأكارم يصب على أخته وينعتها بأنها ابنة امرأة ابنة زانية وذلك الرجل يضحك وكأن الأمر لا يهمه. خليني يا إخواني تكيف الوضع يعني يا إخواني يعني صدقا انا مش قادر اتكلم ينعقد اللسان مرات هو يظن فعلا هل هذا الامر يا اخوان الاكارم امر يدل على ان ذلك الرجل يحسن الكلام عنده علاقه بفكر حضاري عنده كلام طيب يا اخوان الاكارم والله العظيم الغربي او الشرقي او الصيني لا يتكلم بكلام مثل هذا المشكله بالمزح وذلك الرجل عادي مكيف مبسوط وراح مشى حتى والله اني هممت اني انكر وعائلتنا انا انكر على هؤلاء باكر نتكلم مع بكلمه حسنه لكن يا اخوان انقبض القلب قلت سبحان الله يعني انكر عليه ممكن يقول لي ارجع اليوم وش سالفه؟ وش سالفه؟ ربما اني اخطات ما انكرت عليه لا اقول اني اصبت في هذا الموضوع لكن انقبض قلبي صراحه يتكلم عن ذلك الرجل بهذه الطريقه اخوان الاكارم وانا لا مؤاخذه ربما ان اتكلم به نعم الكلمه خطيره قد ورد في الحديث الصحيح ان اكثر ما يدخل الناس النار الاجوفان الفم والفرج لما دخل رجل على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه كان ماسك بلسانه يقول له ماذا قال هذا الذي اوردني المهالك ماسك بلسانه الف الامام ابن ابي الدنيا كتابا اسماه الصمت نحن الان كتب التنميه البشريه ان او بي ها البرمجه اللغويه العصبيه ها طلع كيف تتكلم؟ كيف تتحدث؟ كيف تغضب؟ كيف طبعا انا مش ضد بنتكلم الان كلنا بنتكلم لكن يا اخواننا كان انه المنهج الاسلامي يعنى بقضيه ضبط اللسان انك انت فعلا تضبط اللسان تضبط اللسان في الدعوه في الدعايه في الكلمه في الحديث في البيع في الشراء في ولذلك يا اخوان الاكارم اصلا كما يقول اهل العلم مبنى الفقه لا يا اخوان الكلمه مبنى الفقه ربع مبنى الفقه يعني مسائل احكام الدين على اللسان اذا قال كذا واذا تكلم عن كذا واذا كذا واذا كذا كله يا اخوان ولذلك الان يا اخواني مثلا موضوع القذف فلان يقذف فلان او فلان يقذف فلان هذه تحتاج الى ماذا؟ اخرج الطبراني باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: ما من رجل يقذف رجلا او يقذف امراه الا وادخله الله النار ويحبسه فيها حتى ياتي بنفاذ ما قال. شو معنى نفاذ ما قال؟ تحقيق القذف الذي قذف في فلان او فلان. القذف ما اكثر ما ينتشر، اللعن ما اكثر ما ينتشر. وللاسف للاسف للاسف نحاول ان يعني مثلا بدل ما يقول يلعن بيقول يحاول انه يعني يغير كلمه على اساس انه كذا. ها؟ تعرفون المقصود. يعني سامحوني بالكلمه، يعني مثلا بيتكلم عن العرض وعن فضيحه العرض. فمرة انكرت على واحد قال لي يا اخي انا اصلا ما بتكلم عن العرض بقول العرض يعني يفضى والعرض مش العرض قلت يا اخي كيف احنا جالسين نعرف على حالنا وانت اصلا تتكلم عن العرض بتحكي العرض لهجتنا العاميه اصلا تتكلم عن العرض العرض اذا واقع لماذا نحن نريد فعلا ان يعني ان نلف وندور يا اخي كل اخطات لا يمنع انك تقول اخطاء بس كف عليك هذا اعطي نفسك فرامل الان يا اخوان نتكلم كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حذر كما في البخاري ومسلم كلمه لا تلقي لها بالا تهوي بك في النار 70 خريفا احنا متخيلين يا اخوان شو معنى 70 خريفا 70 خريفا 70 خريفا 70 سنه في النار 70 سنه في النار نسال الله يعافينا واياكم من نار جهنم ومع ذلك يا اخوان الاكارم اكبر مشكله في الانسان كذلك انه مجادل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ليته يكون صح، يجادل ويكابر، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك الشيطان كثيرا ما يتكلم على لساننا ونحن لا ندري. ما المانع أن تقول أخطأت؟ ما المانع أن تقول أنني لا أصب؟ ما المانع أن أقول؟ لكن لما تكلمنا عن القلب، لما تكلمنا عن القلب وربطنا القلب باللسان، نلحظ يا إخواني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي أخرجه في المسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذا شوف أنت كلامك، لاحظ كلامك، هل كلامك كلام لطيف جميل؟ انظر إلى كلام الصالحين، أهل الدين، أهل الصلاح، مش مخلين الدين مظهر، لا، مظهر مجبر، شعار ودفار، حقيقة لن تجد أنه سيخرج من النساء، وإن غضب على رجل لن يقذف، لن يسمي الحيوانات، ويبدأ يسمي، يأتيك بحديقة الحيوانات الموجودة في تركيا ويبدأ يخرج لك كل حيوان وبقي هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. ليش يا أخي؟ لكن يا إخواننا نحن فعلا نلحظ أن اللسان خطير للغاية، اللسان خطير للغاية. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي براسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. عثرته من فيه تبرى، يعني ممكن يتكلم بكلمة يرتد فيها عن الإسلام، أو يتكلم بشيء فيقتل فيه، ممتاز. لكن عثرته بالرجل ممكن يسقط، يتجبص، ينسدح على الفراش وبينام على الفراش شهر شهرين، بعدين بيقوم، يبطل شوف فرشة، بيصير يقوم يشتغل على رجله. لكن الحقيقة يا أيها الأحبة الأكارم أن العثرة الحقيقية هي عثرة اللسان. لكن يا أخواني كلام الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وأرضاهم كان فعلا كلام معني جدا في اللسان. أحيانا يجلسون جلسة كاملة يا أخواني الأكارم لا يتكلم الرجل فيها، يقول جلست جلسة أعد الكلام، يعد الكلام عدد. إحنا يا إخواني الأكارم لا، إحنا الآن نهذر ونتكلم. ومرات يظن بعض الناس أن فلان إذا صمت كأنه غضبان، وهذا لا يعني ذلك. كان لقمان الحكيم يقول: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وإحنا الحقيقة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكلام يكون من ذهب إذا كان بالخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يعني الأفضل أن تتكلم، لكن تتكلم بالخير، أن تتكلم بالخير، تتكلم بالصلاة، تتكلم بالكلمة الطيبة، بالكلمة الجميلة، بالكلمة الدافئة. إحنا دفء الكلمات الآن خشنة، ما في عندنا دفء، دفء المشاعر ما في. مرة قلت أنا واحد دفء المشاعر، قال إيش الكلمة هي؟ قلت دفء المشاعر، دفء المشاعر يا أخي. قال يا أخي إيش الكلمة؟ دفء المشاعر. قلت له يا أخي الذوق اللطيف. قال إيش الكلمة؟ يعني إحنا متعودين يا أخواني على على على على, على الكلام الطبش، ما الكلام الشديد، ما في عندنا الكلام الهادي الدافي النفس الهتفافة الرفافة الشفافة. لذلك لازم نكون دفشين وشديدين. وعلى فكرة الناس ما بيحترمون إلا لما تكون إيش؟ وقع بيحترمك. للأسف مفاهيم خاطئة منحرفة يا أخواني الأكارم غطت علينا وعلى قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأبي وأمي حبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. هو مش الشديد بالسرعة. إذا كانت المسألة بالقوة تجد ربما أن أقوى الناس، ها، أقوى الناس قوة جسدية وبنيوية، هو عنده من الصبر ربما لا يعني يوازي أضعاف ما لدى 100 رجل من الضعفاء، لأنه واثق من نفسه. لكن رجل الطائش ممكن يتكلم أي كلمة عادي، لا يفرق معه. وهنا يا إخواني الأكارم تكمن المشكلة. إخواني الأكارم كذلك التكلم بما لا يعني، التكلم بما لا يعني. أخي الكريم، طبعاً بعض الناس يورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه يا رسول الله طيب مباركة، أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام ما ذكرته ما لا يعلم. والصحيح أن هذا ليس من قوله عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك اترك ما لا يعنيك شيء لا يعنيك يعني كان بعض الصحابة أو بعض السلف يوم من الأيام اشتد الحرب يأتي رجل فيقول ما أشد الحرب اشتد البرد قال ما أشد البرد فقال له الرجل هل لما قلت ما أشد الحرب انخفض الحرب لما قلت ما أشد البرد يعني صار البرد خف شوي ممكن الكلمة أحيانا قد تكون إيش فيها مبالغة لكن قصدي أخواني كان يعتنوا بقضية إيش إنك احكي الكلمة المفيدة كلامنا لفظ مفيد فاستتر ها الف احكي الكلام الطيب الكلام المفيد اذا شيء لا يعني لا تفرح فيه ولا تلتفت اليه بعض الناس لا يرغب ان يدخل بين المصدر قشرته لا بد يتدخل في كل شيء ولا بد يتكلم فيما لا يعني وهذا يا اخوان ليس مفيد هذه من ضمن الاشكاليات عندنا في واقعنا الاجتماعي فعلا مشكله يا اخواني الفضوليه والتدخل فيما لا يعني يتدخل بلسانه ويتدخل بكلامه ويتدخل بكل شيء فلذلك يا اخواننا الكرام هنا هذه من ضمن الاشكاليات التي فعلا نحن نعايشها من ضمن يا اخواني القضايا كذلك المهمه وهي قضيه الـ الـ الـ الـ يعني السكوت عن الباطل احيانا للاسف الشديد ياتي الرجل لا يعني تجد انه ليل نهار يتكلم لكن ان جاء الباطل يسكت وين اللي مجعجع بالعلع بتكلم وما شاء الله طايب فيها لما ياتي الباطل لا يتكلم وهنا يا اخواني هذه مصيبه كذلك انه هذا الموضع يحب الله عز وجل ان تنطق فيه ذلك يسميه العلماء كلمه الحق ان الانسان يقول بكلمه ترضي الله سبحانه وتعالى وخصوصا يا اخواننا الاكارم ان الكلمه اذا خالفت من يقيمون عليك يعني مثلا الان حتى في واقعنا الاجتماعي الجماهير عاده اذا الرجل مثلا يريد ان يتكلم بكلمه حق يقول انا اخشى اني اذا تكلمت كلمه حق ان الناس كلها ايش تعادي ترميني عن قوس واحده وهذا يا اخواننا الاكارم كذلك كلام غير صحيح ينبغي ان تكون كلمه الحق فعلا موزونه وتكون كلمه طيبه كذلك مش كلمه الحق انك بدفاشه تحكيها انها بكلمه طيبه توصل فيها المقصود الى الرجل لكن في المقابل اخي الكريم تكون هذه الكلمه لا ليست من الاشياء التي تجعلك تقف بعض الناس يا اخواننا الكرام يريد ان يتكلم اعطيكم مثال يدخل مثلا في يعني هذا للاسف منتشر كثيرا تدخل احيانا الى مثلا سياره انا طبيعتي ما لا احب القياده ولا يا محمد انا احب القياده شريت السياره حتى الواحد احيانا من التاكسيات والسرفيسات وهكذا اسمع هالموسيقى واسمع هالكذا وتركب جنبك وحده الله اعلم متبرجه ولا مش عارف ايش فابعد عن الشر كاملا اخواننا كان مرات ممكن الواحد يحتاج ان يذهب الى رام الله يحتاج ان يذهب الى جنين طيب انت الان والله اني ازري على اي رجل يحفظ ايه من كتاب الله آية ويمشي مع رجل صاحب تاكسي وتبدا المغنيه تغني بكلام فاحش اسمحوا لي بالكلمه من السره الى الركبه الكلام لا يتجاوز هذا الليل. وين كلمه الحق اذا انت جبلت انك تقول اخي الكريم الكلمه الطيبه لو سمحت تحط معك سي دي او تجيب معك شريط او كذا هديه او اذا ما استطعت كله على اذاعه القران او قبل ما تركب تحكي له بالكلمه الطيبه لو سمحت حط الاذاعه وانا كان الضعف كذلك في نشر كلمة الحق بالكلام الطيب مشكلة كذلك ولذلك يستأذن أهل الفجور ويستأذن أهل البطلان ولا يجعلون لك حقيقة قيمة ولذلك مرة من المرات ركبت في سيارة وأختم بهذا حتى لا أطيل لما أحب أن أتحدث والقارئ يقرأ فوجدت يعني إخواني اثنين من سيماهم الصلاة فقلت أنا لا أريد أن أتكلم انتظر شوي خمس دقائق إخواني وكأن شيء لا يعني مرأة تغني بكلام ساقط سامحوني بكلمة كلام فاحش قلت لعل ما تكلم قصيد الله كنت تكلمت رجل والله يزال الله خير يعني ما اذكر اني كلمت رجل وان شاء الله اني كل الكلام هذا طيب ما اذكر انا عن الناس فيكم تجربه وكثير خروج من البلاد اقصد السفر وكذا والله يا اخواني الاكارم ما اذكر يعني نحط يا اخواني بالنسبه للتناسب يمكن نسبه 95% يا اما يغلق او على الاقل يوطي بالذات هو يصير يسمع. وانا كلمه بحاجه لهذه الكلمه على الاقل، يعني اذا واحد ما استطاع منه ان يتكلم هذه الكلمه الطيبه حتى يوصل بها مقصود الله سبحانه وتعالى فيه الحلال والحرام، فما بالي يا اخواني بامور اعظم من ذلك. اسال الله عز وجل باسمائه